بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله سبحانه، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. انت تبقى تقطع منه ولا سيبك انت شغال يعني تقطيع؟ انا طيب، يبقى نبدأ من البداية بقى. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، بإذن الله تعالى لما رآه الإخوة الأفاضل المشرفين على موقع الطريق إلى النور بدعوة العبد الفقير إلى الله للإشراف على هذا الموقع، أعلن موافقتي لهذا الأمر لخدمة دين الله من خلال هذا الموقع الذي يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بعقيدة سليمة صحيحة بمنهج أهل السنة بفهم سلف الأمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون طريقا للحق والنور، وأن يجعلني وإياكم من أهل النور التام يوم القيامة، وأن يتم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة. وإني أهم بكل الأحبة أن ينشروا هذه المواد وأن يجعلوا أنفسهم في خدمة الله ليستخدمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، يجعلنا في الدنيا من أهل خدمة الدين وفي الآخرة مع سيد النبيين. وضعوا أمامكم هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واجعلوا شعاركم دائما: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مرحبا بكم على موقعكم، ويسرنا تشريفكم، والله أسأل أن يكون ولينا ووليكم. أيمن صيدح المشرف العام على موقع الطريق إلى النور.